ربنا يتوب علي وعليك. شوف يا أستاذ أو شوف يا أستاذة، هي كلمة واحدة بس تحل الموضوع ده، اقطع السلسلة اللي بينك وبين المعصية دي، مش تبطل المعصية دي وتعمل كل الأسباب المباحة اللي بتوصل ليها. لو مشكلتك مع النت، انت بتحب ربنا؟ تحبه؟ طب الغي النت، الغي النت هتبقى حبيبه، ما تبقاش بتحب ربنا ولا حاجة ولا عايز تتوب طول ما عندك نت. مشكلتك مع ايه بالظبط؟ المعصية المقززة دي مش بتختلفها وانت لوحدك؟ خلاص ما تخلوش بالله لوحدك. والله مش كيمياء، هي فضل تكة صدق، تكة صدق عملية. والصدق العملي ده في ان انت تبطل تعمل الشيء المباح اللي بيوصلك للحرام، مش تبطل تعمل الحرام. عندك حساب على فيسبوك هو اللي عامل لك الكافية دي، هو اللي جايب لك الكافية، مصيبتك في اليوتيوب خلاص الغي من حياتك. بس مش انت بتحب ربنا؟ طيب الحب ده له تمن، التمن ده الاجتناب. بس الموضوع هو من كده، ما هتقعد تهري في نفسك في كلام؟ لا، احنا مطلوب منك عمل حاجة بسيطة جدا جدا وهتعيشك جنة، هتعيشك جنة المحبين بقى، ان انت تبعد عن الحرام ده الخطوة دي وتنتهي الحكاية. هو فرض عليك يبقى عندك نت، هو فرض ان انت يبقى عندك فيسبوك او تويتر او يوتيوب، فرض يعني ان انت تخش، فرض ان انت يبقى عندك كمبيوتر من اساسه. شو بقى، عبر عن حبك الصادق ده، عبر عن حبك الصادق. الناس الطيبين مش في ايديهم موبايلات اندرويد. مصيبتك في الواتساب، مصيبتك في التليجرام، المقززة دي بتيجي في ايه؟ بطلها. يعني انت لو مسكت تليفون من ابو 50 جنيه اللي ما فيهوش تاتش وما فيهوش اندرويد، هتخش النار؟ هتقسم؟ هتبقى عايشة عيشة وحشة؟ بينك وبين التوبة خطوة واحدة صادقة في اجتناب عملي حقيقي، مش حكاية انا ايه ربنا مش بيتوب عليا، هي خاتمة ولا انا مش بتوب، ده ربنا اللي بيتوب عليا. لا يا حبيبي، مش مطلوب كلام، مطلوب مهر، مطلوب فلوس، مطلوب اجتناب حقيقي بس.